ليل رقاق العيون يدعون الإله لا سواه يرجون. تراهم بليل رقاق العيون يدعون الإله لا سواه يرجون. تربية واعتدال وقوة واحتمال بها تربى الرجال. يا رجالا يا حماة إنكم جند البلاد، يا وضعة يا دعاة أنتم أسد البوادي. يا رجالا يا حماة إنكم جند البلاد، يا وضعة يا دعاة أنتم أسد البوادي. يا سماء أمطري بكل وابل يا رحمود، أقصفي كل منازل يا سماء أمطري بكل وابل يا رحمود، أقصفي كل منازل. وليس يرجون من مديح ولا لم يرتجوا مالا فالقلب خلا. وليس يرجون من مديح ولا لم يرتجوا مالا فالقلب خلا. مما حوته الرمال من ذهب كالجبال فكانوا خير الرجال. يا رجال يا حماة إنكم جند البلاد، يا وضعة يا دعاة أنتم أسد البوادي. يا رجال يا حماة إنكم جند البلاد، يا وضعة يا دعاة أنتم أسد البوادي. يا سماء أمطري بكل وابل يا رحمود، أقصفي كل منازل يا سماء أمطري بكل وابل يا رحمود، أقصفي كل منازل أقصفي كل منازل أقصفي كل منازل أقصفي كل منازل.